بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ونهايته قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بهذا الربع ختمت سورة الأنعام التي تعتبر بمنزلة الأم لكل ما نزل بمكة قبل الهجرة من القرآن الكريم. ختمت جولتها الحاسمة ضد معتقدات المشركين وبدعهم الضالة بعدما أصلتها نارا حامية من حجج الله البالغة، فتناثرت أشلاؤها وتبخرت أهواؤها وبرزت عقائد الشرك على حقيقتها سفها لا يلحقه سفه وبلها لا يعدله بله، على حد ما قاله ابن عباس في قولته المشهورة. فجاء هذا الربع الأخير من سورة الأنعام بخلاصة الخلاصة ولب اللباب وبما يشبه فذلكة الحساب، يوضح معالم الملة الإسلامية ويجمل مبادئها النظرية والعملية ويحدد شرائعها ومبادئها الاعتقادية والأخلاقية، وذلك في شكل وصايا إلهية لقنا الحق سبحانه وتعالى لرسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم وأمره بتلقينها لأمته من بعده وتبليغها للناس كافة حتى يهتدوا بهديها ويعوضوا ما هو شر وأدنى من عقائد الشرك وبدعه بما هو خير وأبقى من عقائد الإسلام وبدائعه. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا المعنى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وصاكم به لعلكم تتقون. ورعيا للتناسب مع السياق الذي كانت عليه الآيات الكريمة في الربعين الماضيين، وهو سياق ما حرمته الجاهلية على نفسها من الحرث والأنعام مما سفهه وأبطله الإسلام، ابتدأ هذا الربع بقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي قل يا محمد للمشركين: إذا أردتم أن تعرفوا ما هو حرام في الحقيقة عليكم عن علم وبينة وعلى هدي من الوحي الإلهي الصحيح، فتعالوا لتسمعوا كلام الله الجامع المانع وتعرفوا ما هو أساس الحرام وأصله، وما هو الحرام الذي لا حرام يعدله ولا حرام يفوقه: ألا تشركوا به شيئا. فالشرك هو أبو الحرام، والشرك هو منبع الحرام، والشرك هو الكمامة التي يضعها الشيطان على عين الإنسان وعقله وقلبه فيقتاده كالبهيمة العجماء، يوسوس إليه بما يشاء ويسخره لما يشاء. ولولا الشرك لما نشأ عند المشركين هذا النظام الفوضوي الفاسد، ولا نشأت عندهم هذه التقاليد الاجتماعية السخيفة، ولا نبتت في عقولهم هذه الأفكار الطفيلية الوضيعة. فالشرك هو علة العلل في الفساد الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي، ولا دواء له إلا عقيدة التوحيد الإسلامية التي تحرر الفكر والعقل من سيطرة الخيالات والأحلام، وتحرر القلب والنفس من سيطرة الأهواء والأوهام، وتعرف الإنسان بوضعه الطبيعي الصحيح بين سلسلة المخلوقات، وتعرف الإنسان بعلاقته الطبيعية مع الكون والمكون والخلق والخالق، فينطلق لأداء رسالته متحررا من جميع العقد النفسية، واثقا من نفسه وواثقا بالعناية الإلهية. وبعدما حدد كتاب الله المحرمات وقصرها في هذا السياق بالخصوص على الشرك وحده، باعتبار أن الشرك هو أبو المحرمات ومنبعها الأساسي، كما أن الخمر هي أم الخبائث ورأسها، ابتدأ يعرض جملة من الوصايا الإلهية التي لا يقوم الإسلام بدونها، فأشار إلى حقوق الوالدين وما يجب على الأولاد لهما من معاملة كريمة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كما أشار إلى حقوق الأولاد وما يجب على آبائهم من تضحية في سبيلهم، وبين كتاب الله أن نزول الفقر والإملاق بالوالدين لا ينبغي أن يكون مبررا لقتل ما ولد لهم من الأولاد، كما كان يفعل المشركون بأولادهم عندما يصيبهم الفقر والإملاق، فالله تعالى يتكفل برزق الوالدين الفقراء كما يتكفل برزق أولادهم. وهذه الوصية الإلهية مرتبطة بصالح الأسرة كل الارتباط، وهي دعوة صريحة إلى وجوب التكافل فيما بين أعضائها، تكافل الأولاد مع الوالدين وتكافل الوالدين مع الأولاد، بحيث يكون كل من الطرفين في خدمة الآخر مسرعا في كل وقت إلى معونته، مستعدا للتضحية في سبيله ونجدته دائما. وذلك قوله تعالى وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وانتقل كتاب الله من وصيته الخاصة بالأسرة المسلمة إلى وصايا أخرى تتعلق بالمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على العموم. ففيما يخص المجتمع الإسلامي، أوصى الله المسلمين بالابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها كالزنا وما بطن كالمخادنة، وذلك صيانة للأعراض وبعدا عن الاختلاط المرذول المؤدي إلى اختلاط الأنساب واختلاط الدماء. كما أوصى الله المسلمين بصيانة أموال يتاماهم الذين هم وديعة الله في أيديهم، وبحسن إدارة أموالهم وتنميتها إعانة لهم وسعيا إلى تكوين مواطنين صالحين منهم قادرين على مواجهة مسؤوليات الحياة عندما يبلغون رشدهم وأشدهم. وأوصاهم كتاب الله أيضا بأن لا يختلس بعضهم مال بعض ولا يضيع بعضهم حق بعض، وذلك قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وفيما يخص الدولة الإسلامية، أوصى الله المسلمين بالحفاظ على أرواحهم وإقرار الأمن العام في حياتهم وعدم التقاتل والتهارش فيما بينهم وإقامة العدل على وجهه الكامل في أحكامهم وتصرفاتهم والحرص على الوفاء بعهودهم فيما بينهم بعضهم مع بعض وفيما بينهم وبين غيرهم من الأمم والملل الأخرى. وذلك قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله وبعهد الله أوفوا. وختم كتاب الله هذه الوصايا بوصية جامعة مانعة، هي وجوب التزام المسلمين لدينهم وضرورة تمسك المسلمين بوحدتهم، وذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونوه كتاب الله مرة أخرى في ختام هذه السورة بملة الإسلام وهداية رسوله والمؤمنين إليها، قل إنني هداني إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وضرب كتاب الله المثل للمسلمين كيف يتوجهون إليه في صلاتهم وكيف يعبدون الله خاشعين وكيف يسخرون جميع طاقاتهم ومواهبهم في سبيله وكيف يجب أن يحيوا ويموتوا من أجله ابتغاء مرضاته. فلقن الحق سبحانه وتعالى نبيه قائلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونبه كتاب الله المسلمين إلى ما ينتظرهم من وعده الصريح بالنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض على عباده إن اهتدوا بهديه ولم يتخلفوا عن أمره ونهيه في السر والعلن والإقامة والضعن. فقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.